شاة بلغت النصاب، هيا أعطينا شاة، كملت حور، هيا أعطينا شاة. فالناس لما شافوه كذا يسوي قالوا له طب تقبل مننا السخلة، السخلة هذه الصغيرة مكان الشاة؟ قال لا. فقالوا عجيب، تعدها علينا في النصاب وما تقبلها مننا في الإخراج؟ فذهب وذكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الذي حصل، فقال عمر نعم، نعدها عليهم في النصاب ولا نقبلها منهم في الإخراج، كما أننا لا نأخذ من كرام أموالهم ولا نأخذ من أسافل أموالهم، إنما نأخذ الوسط، فلا نأخذ الأكول المسمنة ولا نأخذ كرام الأموال خلاص، ولا نأخذ الهرمة ولا الربة ولا الماخذ من الغنم، فنحن نترك أعلى المال ودون المال ونأخذ الوسط، فنعدها عليهم، ويكون عدها عليهم من باب أنها تابعة للأصل، إذ هي تتربى في بطن أمها فهي تبع أصل المال، فيكتمل النصاب بوجوده. فلو ولدت قبل تمام الحول بيوم أو يومين تعد من الغنم، وإذا بلغ العدد بها النصاب اعتبر النصاب كامل وتم بها الحول، وتخرج منها الزكاة، تخرج منها الزكاة. قال فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر له ذلك، فقال عمر نعم، تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي، يعني حتى ما تقدر تمشي لازم الراعي يشيلها وهي صغيرة، يعني ما لها إلا يوم أو يومين، يحملها الراعي ولا تأخذ الأكولة ولا الربة اللي هي نفائس أموالهم. الأكولة الشاة تغذى وتسمن لكي تكون شاة لحم، والربة الشاة التي تربي عيالها وصغارها، فهم محتاجينها، فهذا من كرائم أموالهم حتى تربي بقية الصغار، ولا الماخذ يعني اللي توها والدة أو على ولادة خلاص، ولا فحل الغنم، وتأخذ الجزعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره، يعني هذا عدل في معاملتنا معهم، ما نأخذ أعلى المال ولا دون الماشية الموجودة عندهم. إذن في هذا الأثر، في هذا الأثر أن السخلة وهي صغار الغنم تعد على صاحبها في النصاب، ولو لم تولد قبل تمام الحول إلا بيوم أو يومين. وفيه أن السخلة لا تؤخذ في الزكاة، إنما يؤخذ من أواسط المال، إنما يؤخذ من أواسط المال. قال الإمام مالك رحمه الله: والسخلة الصغيرة حين تنتج، والربة التي قد وضعت فهي تربي ولدها، والماخذ هي الحامل، والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل. قال مالك: في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتتوالد، يعني يكون عنده غنم لا يبلغ النصاب، لا تجب فيه الصدقة لأنه لم يبلغ النصاب، فتتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فيبلغ ما تجب به الصدقة، يعني سير الغنم بهذه السخلة بلغ النصاب فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها. قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة. ليش؟ يقول لك: وذلك أن ولادة الغنم منها، أن ولادة الغنم منها، يعني أن هذا تربى في بطن أمه أغلب الحول أو جزء كبير من الحول، فلما يخرج هو منها فيحسب حوله معها، يحسب حوله معها. قال: وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث، ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة، ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة، فيصدق ربحه مع رأس المال، ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لن تجب فيه صدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثها. يقول: إن ولادة الغنم منها. ثم الآن يبين إيش الفرق بين هذه الولادة وبين الربح، بين الربح الذي يأتي بالبيع أو الشراء، أو الإفادة التي تأتي بالهبة أو الميراث، بالهبة أو الميراث. يقول: وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث. إيش يعني مخالف؟ يقول: السخلة نعدها من نفس المال ويبلغ بها ما تجب فيه الزكاة ببلغ النصاب، لكن لو فرضنا كان عنده غنم لم يبلغ النصاب ثم على آخر الحول جاءوا غنم آخر بهبة أو غنم آخر بميراث، فبلغ الغنم الذي عنده بهذا الذي أفاده بهبة أو ميراث النصاب، يقول لا يجب فيه الزكاة، يبدأ الحول من حين أفاد، يفرق بين هذا وبين السخلة. ليش؟ لأن السخلة من نفس المال، وهذا شيء مستفاد من خارج المال، فهذا يخالف هذا. فالسخلة تربت في بطن أمها مدة كبيرة من الحول، فهي منه، فتعد منه في بلوغها النصاب، في بلوغ النصاب. أما المال المستفاد فلا، المستفاد بهبة أو ميراث لا يعد منه، إنما يستأنف الحول بالمال جميعه، يضم هذا إلى هذا ويستأنف الحول من حين بلغت هذه الشياه النصاب، ويبدأ من حيث أفاد يبدأ يحسب الحول. فهذا يختلف عن هذا. يقول لك مثل المال، مثل المال العرض عروض التجارة، يقول مثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدق، يعني دون النصاب، ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة، فيصدق ربحه مع رأس المال. هذا مثل إيش؟ مثل السخلة. هذا مثل السخلة. يقول عندك عرض ما يبلغ النصاب، أنت شغال فيه، فأثناء الحول بعت شيء منه فبلغ النصاب، وانتهى عليك الحول والمال يبلغ النصاب، يقول لك تزكيه، لأنه الربح من تبع أصل الأصل، فتزكيه خلاص. لكن لو جاءك مال بهبة أو ميراث إلى عروض التجارة اللي عندك، تستأنف بها الحر، تستأنف بها الحر. يقول ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه صدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه. إذن الإمام يفرق بين صورتين، صورة الزيادة التي تبلغ بالماشية أو بالمال النصاب وهي منه، وصورة الزيادة التي تبلغ بالماشية أو العروض عروض التجارة يعني بالمال النصاب وهي ليست منه. فالأولى يجب فيها الزكاة، ويعتبر حولان الحول بحولان الأصل وإن كان لم يبلغ النصاب. أما الأخرى لا، يستأنف فيها الحول من حين ما يبلغ المال بالمال المستفاد بهبة أو ميراث النصاب، يبدأ الحول من حين ذا. والعلة عنده أن هذا الربح مثل السخلة هو من أصل المال، بينما هنا هو من خارج المال. قال مالك فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه، غير أن ذلك يختلف في وجه آخر، أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكيه مع ماله الأول حتى يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها. يعني يقول لكن نفس العين من الذهب والفضة، يفارق بينها وبين عروض التجارة. يقول العين من الذهب والفضة إذا كان عندك ما بلغ النصاب، ها، وانت حاسب له الحول، وفي أثناء ذلك استفدت مال ثاني يبلغ النصاب، لا تضمه إلى الأصل. كم من حول الأصل مدام هو بالغ النصاب وزكيه، وابدأ أحسب للمال المستفاد من حين ما جاك الذي يبلغ النصاب حوله من حين ما جاك. ففرق بين هذا، بين العين وعروض التجارة. ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه، إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية. يعني إذا كان النصاب عندك موجود واستفدت من جنسه شيء بهبة أو ميراث، فاحسبوا معها وزكي، فاحسبوا معها وزكي. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك، وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. هذا قول مالك. أما الشافعي فقال لا يضم شيء من الفوائد إلى غيره إلا نتاج الماشية، إذا كانت نصابا، فإن لم تكن نصابا لم يعتد بحولها، إنما يستأنف بها الحول، على خلاف كلام الإمام مالك. وقال أبو حنيفة إذا كان له في أول الحول 40 صغارا أو كبارا وفي آخره كذلك فالزكاة فيهما وإن نقصت أثناء الحول. قول أبو حنيفة قول مالك في الجملة، المخالف هو قول الإمام الشافعي، هو قول الإمام الشافعي، وهي مسائل نظر واجتهاد ما فيها دليل عين. الأخذ بهذا أو بهذا. نعم، الذي يظهر والله أعلم إذا أردنا أن يعني نرجح في هذا النظر والاجتهاد أن نقول الأصل في وجوب الزكاة أن يحول عليها الحر، هذا الأصل. فإذا أنا كنت أملك مالا لم يبلغ النصاب أو بلغ النصاب لم يبلغ النصاب ثم استفدت في أثناء الحول لهذا المال الذي لم يبلغ النصاب مالا آخر بهبة أو بميراث، الذي يظهر أن من حين ما يبلغ المال النصاب أحسب الحول ولا ألحق هذا بهذا في الأصل. هذا الأصل في باب الزكاة، أن المال لا تجب فيه الزكاة إلا أن يحول عليه الحول. فإن طابت نفس الإنسان وهو ما هو خسران هو كسبان، إن طابت نفسه أيها المسلم في أن تخرج الزكاة بأن تضم هذا المال المستفاد من هبة أو ميراث إلى مالك الذي لديك الذي لم يبلغ النصاب وشارف الحول، فهذا خير وهذا أفضل وهذا إن شاء الله مكسب لك. فإن مالك يا ابن آدم هو ما تصدقت به فأبقيته، وليس مالك هو ما أكلته فأبنيته أو لبسته فأبليته. إن أردت الخير وأردت الفضل وأردت أن تبقي هذا المال لك فخذ بهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك على غير وجوب، إنما هذا أفضل وأحسن وأحض للفقير وأجلب للبركة إلى مالك. يعني إذا أردنا أن نرجح نرجح خلاف قول مالك في المسألة، نقول الأصل في باب الزكوات أن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول، وما دام مالي أو ماشيتي لم يحل عليها الحول وإنما حال عليها الحول بعدما أضيف لها هذه الزيادة التي جاءت من هبة أو ميراث من خارج المال فالذي يمشي على أصل الباب أن أبدأ حساب الحول من حين ما استفدت. لكن والله إن غلبت شح نفسك وغلبت بخلك وتصدقت وزكيتها مع هذا المال، قلت خلاص هذا المال بلغ النصاب وأنا أتبعه بالأصل وحال الحول، فهذا ما أقول لك ما يجوز، هذا يجوز ويجزي ولك إن شاء الله أجر كبير، وأنت في هذا قد أبقيت مالا بالصدقة التي تصدق. فمذهب الإمام مالك في هذه المسألة هو أحوط وهو أفضل وهو أرجى للأجر والثواب وتحصين المال والله أعلم. ومذهب الإمام الشافعي هو مقتضى دلالة الأدلة العامة في هذا الباب، باب الزكاة، أن الزكاة لا تجب في مال حتى يحول عليه الحول ويبلغ النصاب. برضو ألاحظ عند الإمام مالك هنا دقة التعبير، إيش قال في آخر المسألة؟ قال وهذا أحسن ما سمعت في ذا أحسن. شوف العبارة أحسن، من يقول لي إيش يتلمح في كلمة أحسن؟ إيش مقابل أحسن؟ حسن. مقابل أحسن حسن، انتبه، ما قال لك وهذا هو الحسن في الباب، لا، مقابل أحسن حسن. فهو لا يرى أن المذهب الثائت الآخر الذي يوجب الزكاة إذا حال الحول وبلغ المال النصاب لا يرى أنه غير صحيح، يرى أنه صحيح وحسن، ولكن هذا أحسن. ليش أحسن؟ من أجل ما ذكرت لك. شوف الدقة في العبارة، قال أن هذا أحسن، مثل ما يأتي العالم في المسألة ويذكر الخلاف ثم يقول والأرجح. إيش تفهم من هذه العبارة؟ أنه يضاعف القول الآخر؟ لا، هو لا يضاعف القول الآخر، هو يرى أن القول الآخر صحيح وراجح، لأنه مقابل الأرجح الراجح. وحين تجد العبارة عند العالم يقول والأصوب والأقرب، يعني القول الآخر المخالف له إيش يرى؟ يرى صواب وقريب، لكن هو يختار هذا فقط، مثل اختلاف التنوع، يرى أن المسألة القولان فيها قويان وجائزان ومشروعان، لكن هذا يقربه أكثر أو يصوبه أكثر أو. فانتبهوا لعبارات أهل العلم، وهذه كثيرا ما يستعملها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كلامه وفي فتاوى. والطالب ينبغي أن ينتبه لعبارة العالم، يقول والأصوب، إذا قال العالم والصواب يعني حكم على القول المقابل بأنه إيش؟ خطأ. إذا قال العالم والراجح المقابل مرجوح. إذا قال العالم والحسن هنا معناته الثاني سيء غير حسن. فانتبهوا لهذا الأمر في عبارات العلماء ومن ذلك هذه العبارة، قال الإمام وهذا أحسن ما سمع، وهذا أحسن ما سمع، يعني أنه يرى أن القول الثاني الآخر قول حسن. طب ما وجه أن هذا أحسن؟ وجهه ما ذكرته لكم، وجهه ما ذكرته لكم، من أن هذا مجزئ، ومن أن هذا أحض للمسكين، ومن أن هذا أحفظ لمالك وأحصن له وأبقى له عند الله سبحانه وتعالى. عرفت؟ هذا قول الإمام مالك رحمه الله. والفقهاء يستعملون مثل هذه العبارات، فانتبهوا لعباراتهم تفهموا أقوالهم. نعم. الباب الذي يليه: العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله 100 بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا 5 ذود. قال مالك: يأخذ المصدق من 5 ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال شاتين في كل عام شاء، لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله، فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق ما يجد يوم يصدق، وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده، فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء منها حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك أو مضى من ماله. هذه مسألة يذكرها الإمام مالك، والعبارة هنا غير العبارة هناك. هناك قال الأحسن كذا، هنا يقول العمل، ها قال الأمر عندنا كذا، هنا ما قال زي هنا. إيش صورة المسألة؟ صورة المسألة الصدقة، هذه الصدقة التي تجب على الماشية، هل تجب على صاحب المال يخرجه هو بنفسه أو إنما تجب عليه إذا أتاه الساعي من عند ولي الأمر؟ وهل تجب في ذمته أو تجب في المال نفسه المصدق؟ عند المالكية إنما تجب الصدقة إذا أتاك الساعي، والصدقة إنما تجب في المال لا في الذمة. على هذا الأساس يقول الإمام مالك: الآن إحنا سبق عندنا في البابين اللي راحت، إذا بلغت الإبل 100 كم يجب فيها؟ إذا بلغت الإبل 100 كم يجب فيها؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إلى 20 100 حقتان طروقتان ألف، يعني من 90 إلى 120 تجب فيها حقتان طروقتان ألف. خلاص، هيشوف الآن إيش يقول الإمام. يقول: لو أن الإنسان صاحب إبل عنده 100 من الإبل، كم الواجب فيها إذا حال عليها الحول؟ حقتان طروقتان الفحل، ولم يأتيه الساعي، دارت السنة ويأت السنة الثانية، ابله مسكين من 100 ما بقي إلا 5 من الابن، فجاله الساعي قال له: أنا العام ما أخذت الزكاة وكان عندك انت 100 من الابن. إيش يقول الإمام مالك؟ يقول الإمام مالك: ليس لهذا الساعي أن يأخذ من صاحب الابن إلا شاتان. طب كيف شاتان؟ مدام هي 100 كان الأول واجب عليه حقتان طروقة الفحل. قال: لا، الزكاة تجب بحسب المال الماشية القائمة، اللي قائمة الآن 5 ذود، فالساعي عليه أن يعتبر أنه 5 ذود يأخذ منها حق سنتين، كان في السنة الأولى 5 في السنة هذه، فالواجب في كل ما في كل سنة شاة، في السنتين شاتين، لأن الزكاة تجب عند مالك في المال وليس في الذمة، فالمال اللي أنت جاي تزكيه عن السنتين هو هذا 5 ذود من الإبل، فخذ زكاة هذا الموجود عن السنتين، الموجود 5 عن كل سنة شاة، لا تحاسب عن المال اللي ما هو موجود، لأنه الزكاة إنما تجي في عين المال الموجود، وهذا الموجود 5. لو كانت واجبة في الذمة لقال له: أنا لي عندك حقتين، حقة العام وشاة حقة السنة. طب لو كانت واجبة في الذمة كمان، لو كانت واجبة في الذمة لكان يجب على صاحب المال أن يخرج حقتان حتى لو لم يأته الساعي، لكن الإمام يرى أن الزكاة إنما تجب في المال لا في الذمة، ويرى أن الزكاة لا تجب على صاحب المال أن يخرجها حتى يأتيه الساعي. إن فرط خلاص، هم اللي ما يبغوا يأخذ الزكاة، أنا مالي، ما هو ماله صلاح. هذا مذهب الإمام مالك، ومذهب غير مالك على خلاف هذا، يرى أن الزكاة واجبة في المال في ذمة صاحب المال، يجب عليه يخرج حقتين السنة الأولى يخرجها، ما جاله الساعي هو يخرجها انتهى خلاص. والسنة الثانية خمسة دود يخرج واحدة الشاة، فعن الماضية يخرج حقتان تروكة الفحل، وعن السنة هذه يخرج شاة. لكن الإمام مالك يرى في هذه المسألة أن الواجب عليه أن يخرج شاتين فقط، أن يخرج شاتين فقط، شاء عن الماضي وشاء عن هذا. طب ليش عن الماضي السنة الماضية شاء؟ قال لأنه إنما تجب الزكاة في المال نفسه، والمال الآن اللي موجود خمسة أشياء، فيعتبر الخمسة أشياء كأنها موجودة من العام والسنة، هي خمسة أشياء في الزكاة. يقول الإمام الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله ماءة بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود. قال مالك يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال، شاتين في كل عام شاء، شاتين في كل عام شاء، لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله، فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق، وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده، فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يأخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه صدقة فإنه لا صدق عليه ولا ضمان فيما هلك أو مضى من السنة. شوف قال لا ضمان، يعني ما تتعلق بذمته. يقول إيش دليله؟ يقول لو فرضنا أنه صاحب الإبل عنده 100 من الإبل ماشي، في أثناء الحول ذهب نصفها وجاء المصدق والمئة 150، هل يحاسبه عن البقية ولا يأخذ منه زكاة 50؟ طيب لو فرضنا هو ماشي إلى الحول هلكت كلها، هل يحاسب عن الإبل ولا ما يأخذ منه شيء؟ يقول خلاص، إذا الزكاة إنما تجب في المال إذا جاء الساعي، إذا جاء العام الذي يأخذ الصدقة من الأموال الظاهرة كالسائمة وغيره والتجارات وغيره. واضح؟ هذا مذهب الإمام مالك. غير مالك يقول لا، يقول إنه الزكاة متعلقة بالذمة، خلاص الزكاة متعلقة بالذمة ليست متعلقة بعين المال. يقول والزكاة يجب إخراجها على رب المال حتى لو لم يأته الساعي، حتى لو لم يأته الساعي. والذي جرى عليه عمل الأئمة هو ما ذكره الإمام مالك. نقرأ النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت مر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم، فقال عمر رضي الله عنه ما هذه الشاة؟ فقالوا شاة من الصدقة. فقال عمر رضي الله عنه ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال أخرج لي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها. وبه قال مالك السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم. النهي عن التضييق على الناس في الصدقة، هذا الباب يبين أدب السعاة الذين يجمعون الصدقات، فمن أدبهم ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وتجنب كرائم أمواله، المال اللي تحس صاحبه ضنين به لا تخرج لا تأخذ منه الزكاة، خذ الزكاة من نوع ثاني لا تأخذ من نفسه. أورد الإمام قصة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى شاة ضرعها مليان وافر الحليب، فقال هذه شاة مين؟ فقال هذه شاة الصدقة، فقال ما أظن أهلها يخرجوها صدقة، أكيد أن الساعي أخذها بغير رضا أهلها، أو يعني ما قال أكيد، قال ما أظن أهلها يخرجوها برضاهم خلاص. قال في هذا الكلام قال ما هذه الشاة؟ فقالوا شاة من الصدقة. فقال شاة من الصدقة. فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون. لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا من حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام. لا تفتنوا الناس، يعني اسلكوا المسلك الذي يسهل على الناس أداء الزكاة، وتعاونوا في معاكم. ترى هذه القضية قاعدة عامة في كل التعاملات. ساعد الناس على طاعة الله، لا تشاحح الناس، لن تخليهم يمكن يعصوا الله وانت السبب. مثلا انت يا أب تتعامل مع أولادك، صح انت برك واجب، وصح انت طاعتك يعني عظيمة ومقدمة، وانت يا أم صح انه برك واجب وصح انه طاعتك عظيمة، لكن يعني راعوا عيالكم وأبنائكم، أعينوهم على بركم، ساعدوهم انهم يبروكم، مو تسبوهم يعني تتكبروا عليهم، تآذوهم يعني تهينوهم، ما تعينوهم ما تساعدوهم في شيء وإلا تطيع وسوي كذا واعمل كذا. أنا ما أنكر أن هذا واجب، طاعتك يا أب من ابنك واجبة، وطاعتك يا أم من ابنك واجبة، لكن أعيني على برك. إيش ينقص من قدرك ولا من قدرك يا ابني؟ الله يرضى عنك، الله يوفقك، الله يسعدك، جيب لي كذا، روح ربي يهديك، ربي يحقق لك أمانيك، أعمل لي كذا يا ولدي، ربي يرضى عنك، ربي يوفقك، أعمل كذا، لا تفعل كذا، سوي كذا، لا تسوي كذا. إيش يمنع أنك تقدم زي كذا؟ أعينه على برك. أنت يا زوج مع زوجتك، أعين زوجتك على برك. صح أنت الزوجة، الزوج باب من أبواب الجنة بالنسبة لها، لكن أنت كمان أعينها إنها تحسن إليك، مو يا بنت المدري إيش، يا فعلتك، يا تركتك، خذي أرغب. إيش تدخل البيت زعلان مكشر، ترمي تسوي تعمل، هيا سوي كهيا. يا ابن الحلال، عينها على أن تحسن إليك، طلبت منك الطلب سويه، شفتها تعبانة طيب خاطرها بكلمة، أحسن إليها، عينها إنها تطيعك. أنت أيها الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، رجل الهيئة، عين الناس على أن يقيموا المعروف ويتركوا المنكر. انت مو تتجفص معاهم وتتكبر عليهم وما في الا عصا مرفوعه ولسان مرفوع، ايش هذا؟ انت يا ولي الامر مع الناس، تريد الناس يطيعوك، وهذا من حقك وهذا واجب عليهم لك، انت كمان احسن اليهم، شوف امورهم، شوف حقوقهم، شوف اشياءهم. انت يا عالم تبغى الناس يسمعوك ويتبعوا كلامك وياخذوا الحق اللي عندك، انت كمان خليك مع الناس بطريقه حسنه، تخلق مع الناس باخلاق حسنه، لا تفتن الناس، لا تخلي الناس ينفتنوا ويتركوا قولك ويتركوا الحق اللي عندك بسبب طريقتك. صح الناس واجب عليهم قبول الحق والرغمة أنوفهم، الأبرة بالحق يؤخذ، لكن برضو ما تفتن الناس، لا تصير انت سبب في مضلة الناس، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. هذا عمر أمير المؤمنين يجب الصدقة، عامل يأتي بالصدقات يجمعها، هذا واجب ولا مواجب؟ ركن من أركان الإسلام ولا مو ركن من أركان الإسلام؟ ومع ذلك يقول يا سعاه يا عاملين على الصدقة لا تفتنوا الناس، لا تخلي الإنسان يعطيك الزكاة وهو متضايق زعلان، يضيع ثواب أجره في عمل هذه العبادة وهذا الأمر اللي يسويه. تجنبوا كرائم أمواله. أنا ما أظن هذه الشاس ذات الحلوب ذات الحليب صاحبها يعطيها زي كذا. طبعا الشراح قالوا يظهر أن عامل الصدقة أخذها من مال كله هكذا، وإلا لأمر عمر بإرجاعها. يقول ليش ما جاء في النص أن عمر رجع؟ يقول أو أعطيت من رجل طيب نفسه، شعر العامل بهذا، يعني هم يعتذروا يقولوا لا هذا كذا، لأنه ليس في النص أن عمر أمر بإرجاع، خلاص. وقال تجنبوا حذرات الناس، يعني المال الكريم اللي عندهم يحذروه يبعدوه عن انه احد يعني يشوفه او يتناوله غيره. تجنبوا حذرات الناس، حذرات المسلمين، نكبوا عن الطعام، يعني الشيء اللي هم يسمنوه وطيبوه عشان هم ياكلوا تجنبوه، اياك وكرائم اموالهم. لكن اللي يهمني في هذا الباب هو من ادب السعاء، انه هذا الادب ليس خاص بالسعاء. انت يا مدرس اللي تدرس الناس، درس الطلاب، يا اخي لا تفتنهم، تخلي الماده ما تعجبهم. كم من طالب ما يحب مادة معينة وصار كارهها، عقله مو قادر يقبلها بسبب انه اول ما درسها مدرس جاء واساء التعامل معاه فيها، غلق دماغه. وكم من مادة صعبة بحسن ادب المدرس وبحسن طريقته وبحسن القائه وبحسن معاملته بالكلمة الحلوة منه الطالب من حبه للمدرس صار يذاكر المادة وأتقن المادة واكتسب مهارات عالية فيها. ليش كذا؟ ليش تفتنوا الناس؟ ليش تآذوا الناس؟ ساعدوا الناس على طاعة الله، ساعدوا الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى. لا تفتنوا الناس، لا تفتنوه، لا تقول هذا هو واجب عليه غصبا عنه يسويه. أقول لك نعم، بس لا تفتنوا، لا تفتنوا، أعينوا. لو كل واحد نظر في الثاني بهذه النظرة صدقني كان كلنا عون لبعضنا بعض على البر وعلى التقوى وعلى الإحسان. لكن تعال المدرس في المدرسة يفص، ما يتكلم مع الطلاب، آلي، يحط المادة والدرس زي الآلة انتهى. فهموا فهموا ما ولي الأمر والي المسلمين، خلاص هو وصل صار هو الوالي الحاكم الآمر. الناس محتاجين كذا، الناس يشتكوا فقر، الناس يشتكوا مصالح، ولا مطالع ولا شيء، بس همه هو يجمع الأموال ويحطها عنده في الخزنات. هذا إيه؟ بعدين يقول أنا ولي أمر يجب عليهم إنهم صح. أقول له وين عصوك وكذا؟ هم عاصين ضالين. وين خرجهم؟ خوارج، صح. والواجب إنهم يصبروا عليك، صح. لكن إذا أنت تتقي الله لا تفتن الناس، لا تفتن الناس، لا تخلي الناس ينفتنوا ويقعوا في الخطأ بسببك. أنت يا أب، أنت يا أم، أنت يا زوج، والعكس بالعكس. الكل نقول لا تفتنوا الناس، لا تفتنوا الناس. بعض المشايخ أهل علم وأهل سنة وأهل دين، لكنه كذا ما يبغى يكلم أحد، ما يبغى يهرج أحد، ما يبغى ينزل مستوى أحد، ما يبغى كذا. ترى هذه الصفة مذكورة لبعض العلماء من السابقين مو من الآن. أقرأ ترجمة الحجاج بن أرطاة، حتى كان ما يبغى يوقف في المسجد في واحد من ثيابه مشققة، ما يبغى يخش يوقف في الصف مع واحد زي كذا. أقرأ ترجمة الحجاج بن أرطاة، هذا كيف استفاد من علمه؟ نعم الناس يجب عليهم أن يرجعوا لك، الناس إذا وقعوا في مشكلة يجب أن يسألوك، الناس إذا احتاجوا فتوى يجب أن يرجعوا لك، نعم، وهم مقصرين إذا ما رجعوا لك. لكن أنت أعينهم، أعينهم، خلي عندك بشاشة، خلي عندك رفق، خلي عندك أدب من أدب النبي صلى الله عليه وسلم. ور الناس خفض جناح، أخفض جناح، وطئ كنفه، فإن أهل الجنة هم الموطؤون أكنافه، وأهل النار كل عتل جواض متكبر. لا تفتنوا الناس، لا تفتنوا الناس، تواضع. إن الله أوحى إلي أن تواضع، تواضع، أرفع نفسك، أصبر على الناس، تحمل الناس، عينهم على الطاعة. يا أخي لا تقول هم قصروا وانت بطريقتك تفتنهم تخليهم يقعوا في التقصير، انت تصير فتنة. الرسول ما لام معاذ لما طول في الصلاة وقال له أفتان أنت يا معاذ؟ لا تفتن الناس يا إمام المسجد وانت تصلي بالناس، لا تفتن الناس، لا تطول. يا تاجر انت تبيع وتشتري، لا تفتن الناس، تغلي عليهم البضايع وتآذيهم وتخليهم يغتابوك ويهرجوا عليك وقد يسرقوا وقد يفعلوا وانت السبب بفتنتك لهم. صح هم مقصرين، ان قبض عليهم ولي الامر وسرقوا الحالة هذه يقطع يدهم، صح، لكن انت فتنتهم، لا تفتنوا الناس. اللي بعد قال ان محمد بن مسلم الانصاري كان يأتيهم مصدقا، يعني ساعي نجمع المال، فيقول رب المال اخرج لي صدقة مالك، ما هو يروح يختار، يقول له اخرج لي صدقة مالك. شوف الطريقة كيف في ادب السعاء. فلا يقود إليه رب المال شاء توافق وفاء ما عنده إلا أخذها، خلاص ما كتر، ما قالوا لا غيرها، لا جيب لي واحدة أسمن، لا خلاص اللي يخرجها له وما فيها عيب، ليست بهرمة ولا عوراء ولا عمياء ولا قبلها ومشي إلا قبلها. قال مالك السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم، هذه السنة. خلاص يكفي هذا، صلى الله على محمد وعلى آله.